قال سهل بن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. ولذلك هذا الفعل ما جاء في الأحاديث النبوية إلا في حديثين على الماضي، وأما المضارع جاء في حديث كثيرة، والهذان الحديثان أحدهما حديث من ودع ثلاث جمع، والآخر حديث من تعلق تميمة فلا ودع الله له. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. لماذا ساق المصنف هذا الحديث بهذا اللفظ الأعمال بالنية ولم يقل الأعمال بالنيات، لم يورد لفظ الأعمال بالنيات؟ لأنه المتفق عليه، فاللفظ الذي اتفق عليه الأعمال بالنية، وأما الجمع بالنيات عند البخاري وحده. أحسن عليك. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المرودي رحمه الله تعالى سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ لا، حتى الصدق حتى في الأعمال القلبية الصدق. قال ابن القيم الصدق توحيد المراد والإخلاص توحيد الإرادة. الصدق توحيد المراد والإخلاص توحيد الإرادة. فالصادق مع الله هو الذي يكون مراده الله وحده، والمخلص هو الذي إذا قصد هذا المراد لم تكن في إرادته التفات إلى سواه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم. ولقد كان سلف رحمه جمعنا هذه المعاني الأربعة في بيتين هما حسنت قلنا ونية للعلم رفع الجهل عم، ونية للعلم رفع الجهل عم من العموم عن نفسه فغيره من النسم يعني الخلق، وبعده التحصين للعلوم من وبعده التحصين بالنون للعلوم من ضياعها وعمل به زك، وعمل به زك يعني ثبت. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم يحق لا أنهم فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. لماذا تتقلب؟ لأن محلها القلب، والشاعر يقول ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله تعالى ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.

ولع بعض الطلبة بكثرة كلام شيخهم، مع أن انتفاعهم بكلام الأوائل من المصنفين أكثر، فلا ينبغي أن يكون شغف الإنسان معلقا بما يقول الشيخ، بل ينبغي أن يكون معلقا بما قال المصنف الأقدم، فإن الأولين أعظم بركة وأكثر نفعا. ذكر هذا المعنى الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وابن القيم في إعلام الموقعين. نعم. السلام عليكم. المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع ثعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع طريقة وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. تعرفون ألفية السند؟ ما تعرفون ألفية السند؟ هذه فيها فوائد، لكن أردت أن أشير إلى أن هذا الكتاب طبع طبعتين وبينهما اختلاف، وكلاهما صحيح، لأن الزبيدي له ألفيتان كلاهما تسمى ألفية السند، يشتركان في معان كثيرة، وتزيد كل واحدة شيئا في أولها وآخرها. ذكر هذا تلامذته فارح الظاهري في ثبته الكبير وهو مخطوط، فلا يقال إن هذه الطبعة فيها نقص وهذه الطبعة تزيد، وهذا أمر لم يتفطن له الناشران، وإنما ذكر هذه الفائدة فالح بن محمد الظاهري أحد علماء المدينة المتوفى سنة 28 بعد 300 في ثبته الكبير وهو مخطوط. نعم. أحسن الله عليك. فطريق العلم فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين. أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته. ولذلك عندما يقال أخذ العلم عن الشيوخ كما تقدم، تأخذ عنه بالحفظ وتأخذ عنه بالفهم وتأخذ عنه بالعمل، ولذلك كلما كان الشيخ أكبر سنا وأكثر عملا كلما كان أولى بالملازمة والاقتداء. فالجري وراء الشباب لا يفي بهذا، فإن الشيطان منهم أقرب وتسلطه عليهم أعظم، كما ذكره أبو محمد بن قتيبة في مختلف الحديث. ولم تزل وصية السلف رحمهم الله تعالى بأخذ العلم عن الأكابر، أي الذين جمعوا مع جلالة العلم كبر السن، ولا يمنع هذا الاستفادة ممن دونهم، لكن لا ينبغي أن يستغنى بالشباب مع وجود الكبار. وكان المدركون لهذا المعنى يمتنعون من عقد مجالس الدرس إذا كان كبير السن والعلم في البلد له درس، فإذا توفي جعلوا في محل الأوقات التي كان يشغلها دروسا. فإن من علماء الرياض العالمان المشهوران اللذان توفي أحدهما وهو الشيخ عبدالله بن غضيان، وبقي الآخر وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، لم يكونا يضعان درسا في وقت الدروس التي تكون عند فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فكان هؤلاء يدركون حقيقة العلم، وأن الشباب ينبغي أن يصرفوا إلى الأكابر، وأن لا يشغلوا بمن دونهم، لا في الوصية بهم ولا في الحث عليهم ولا بمزاحمتهم في أوقاتهم. ينبغي أن تحرصوا على الأخذ عن الأكابر، لأن الانتفاع بهم أصدق. نعم. صلى الله عليه. والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء. ولعلكم تنبهون القائمة على تسجيل الدرس وصوتياته أنه بعد العشاء درس، وبعد المغرب درس الشيخ عبد الرزاق العباد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.